الصفحة السابعة بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فلن أكلم اليوم إنسيا. وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها، لأن الناس لا يصدقونها ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها. فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك، فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدا. تفسير السعدي. السؤال: لماذا أمرت مريم عليها السلام ألا تكلم أحدا من الناس بشأن عيسى؟ الوقفة الثانية. فأتت به قومها تحمله. أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها. تفسير السعدي. السؤال: كيف تجرأت مريم عليها السلام على أن تأتي قومها حاملة عيسى مع أنها لم تتزوج؟ الوقفة الثالثة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله، وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه. تفسير الشنقيطي. السؤال: ما الذي تفهمه من أول كلمة نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الوقفة الرابعة. قال إني عبد الله. فخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلهاً أو ابناً للإله. تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله. تفسير السعدي. السؤال: لماذا كان أول ما نطق به عيسى عليه السلام إني عبد الله؟ الوقفة الخامسة. وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفعاً حيثما توجهت. وقال مجاهد: معلما للخير. وقال عطاء: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. تفسير البغوي. السؤال: كيف يكون العبد مباركا حيثما كان؟ الوقفة السادسة. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقد خصه الله تعالى بذلك بين قومه لأن بر الوالدين كان ضعيفا في بني إسرائيل يومئذ، وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف، لأن فرط حنانها ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البر بها. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خص بر عيسى عليه السلام بوالدته بالذكر؟ الوقفة السابعة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وذكر المواطن التي خصها لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله. تفسير ابن عطية. السؤال: وضح سبب تخصيص هذه المواطن بالذكر من عيسى عليه الصلاة والسلام. معاني الكلمات: وقري عينا، وطيبي نفسا، فريا، أمرا عظيما مفترى، بغيا، زانية، مباركة، عظيم الخير والنفع، يمترون، يشكون، الأحزاب، الفرق من أهل الكتاب، فويل، فهلاك، مشهد، شهود، أسمع بهم وأبصر، ما أشد سمعهم وبصرهم. العمل بالآيات: العمل الأول، دافع اليوم عن مظلوم بالوسيلة التي تستطيع. ف فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. العمل الثاني: أدي الصلوات مع الجماعة ثم أدي السنن الرواتب. وأوصاني بالصلاة. العمل الثالث: اقرأ في قصة عيسى عليه السلام من أحد المصادر الصحيحة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. التوجيهات: التوجيه الأول: لا تتعجل بحكم السوء على الصالحين، فلعل وراء الأمور ما هو خاف عليك. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. التوجيه الثاني: تمسك بالصلاة والزكاة ما دام فيك نفس يتردد، فإن ذلك شعار الأنبياء والصالحين من قبل. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. التوجيه الثالث: بر الوالدين من صفات الأنبياء والصالحين. وبرا بوالدتي.